أتيتك أعلن ذلي وفقري وأسفاح فوق رياضك زهري. أتيت أناجيك أسلو وجودي وأنشر كالفجر سري وجهري. أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري. جمالك أي جمال عجيب تذوب به مهجتي أي سحري. جلالك أي جلال مهيب يبارك خيري ويطرد شري. إلهي إذا ضاع عمري وروحي تغرد باسمك ما ضاع عمري. أطير إليك هزارا هيام وأحمل صوت الخجل وطهري. أسير إليك سفينة شوق يدافعها الموج في كل بحر. وأركض نحوك راهب ليل وأجري وحول العواصف تجري. فكن لي حمايا وكن لي هدايا وكن لي قوايا وزادي ودخري. I